ولكن المولى

الذي صانه في الدنيا، انه صوت جنة منع لكل من تعلق قلبه بمولاه، صوت لله. وبفضل الصيام لنعلم جميعا ان الله وملائكته يستغفرون للصائمين. قال خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته يستغفرون للمتسحرين. Oh. شرف المؤمن في قيام قيام داود عليه السلام كان ينام نصف الليل ثم يقوم الثلث ثم ينام الثلث فكان يقوم ثلث الليل كل ليلة. ونحن في أيام رمضان أيام النفحات والقربات والطاعات، ليلة خير من ألف شهر في ليالي رمضان، إنها ليلة القدر، عنها يخبر صلوات ربي وسلامه عليه فيقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإنها ليلة تعادل العمر يا عباد الله. فأنا من قائم بين يديه يقيم الليلة، فإن في الليل لساعة لا يوافقها مسلم يبغي الله من العشر الأخيرة، إنها ليلة تعادل العمر، فأي عاقل يترك قيام الليل بالأخص في رمضان وبالأحرى في العشر الأخيرة منه؟ أين العقل؟ ولله ضرب من قال: إن لله عبادا فضلا طلبوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما رأوها ليست لحي وطنا، جعلوها مجة واتخذوا فيها صالح الأعمال سفنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أستغفر الله. كلمة مقطعة له أجرها. إنه كلام الله أن وسلامه عليه. إذا قال العبد الحمد لله قال أثنى علي عبدي. الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. اهدنا الصراط المستقيم قال المولى عز وجل هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. اهدنا الصراط هذه أعظم سورة على الإطلاق في كتاب الله.